الحديث المعروف اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لماذا سمي ذات أنواط؟ لأنهم كانوا يعلقون عليها أمور الاعتقادات المخصوصة كما هو معروف. فالنوط هو التعليق، والمناط اسم مفعول محل تعليق الحكم. فمحل تعليق الحكم هو الدليل، لكن في باب القياس يقصد بالمناط العلة. مناط هذا الحكم هي العلة، مثلا مناطها العلة. لكن إذا قلنا المناط هكذا فكل ما علق عليه أمر يصلح أن يكون مناطا. فإذا قلت مثلا الصلاة واجبة، قد تقول لي مناط هذا الحكم، يعني متعلق هذا الحكم، يعني مصدره، يعني على أي شيء تعلق هذا الحكم؟ نقول على قوله جل وعلا وأقيم الصلاة، فهذا مناط هذا الحكم. فمناط هو التعليق، هذا الأمر علقته بأمر آخر. أي نعم. قلنا مناط الحكم لم نطلق، لم نقل عن مناط. إذا أطلق عن مناط فيعني الدليل. إذا قلنا مناط الحكم فهل في هذه الصورة كذلك يعني الدليل، يعني دليل الحكم. أي نعم، على حسب الباب الذي تتحدث فيه. إذا كنت تتحدث مثلا في العلة، مثلا عندما تسمع تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط، هذا يختلف. هذا في باب كما يقول صاحب المرة، قال تحقيق علة عليها أتلف، قال تحقيق علة عليها أتلف في الفرع تحقيق مناط ألف. هذا فيما يخص تحقيق المناط، تحقيق تخريج المناط وتنقيح المناط، هذا كلها أمور يعني يسمي العلماء أضرب الشهاد في العلة. لكن إذا أطلقت قلت مناط الحكم دليله، كذلك مدركه، مدرك الأصل مدرك، لكن جرت يعني في كلام العلماء أنهم يضمون الميم يقال مدرك، وقد نبه على ذلك الفيومي في مصباحه. الأصل أن يقول مدرك، لكن جرى كلام العلماء وضم الميم ويقولون مدرك. مدرك أي محل إدراك الحكم، كذلك الدليل المأخذ، أي من أين أخذ هذا الحكم؟ من هذا الدليل. لكل مصطلحات تستعمل يراد بها يعني محل ذلك الحكم. والله جل وعلا أعلم، صلى الله عليه وسلم.